بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقلنا تيسير الله يبدو في أشياء كثيرة، في الذين لا يحسنون اللغة العربية برضو يحفظون، والطفل قبل ما يحفظ. وضربنا الأمثلة إن الناس اللي بيشتغل بالقرآن ربنا يدينهم إيه أسرار فيه لا تتناها. إحنا وإحنا طلاب في الثلاثينات كان فيه في درب الجواميز مسجد اسمه مسجد فاضل باشا، وكان رضي الله عنه سيدنا الشيخ محمد رفعت بيقرأ سورة الكهف في المسجد. فكنا نروح من الساعة 9 صباحا، ليه؟ لأن ما فيش ميكروفونات، وكل واحد عايز يقعد في ريح الشيخ، ريح الدكة عشان يسمع، والشيخ صوته ما كانش يولى كتير. فكل كيف استماع نروح بدل من الساعة 9، ومن عشاق القرآن الناس اللي حافظين برضه كانوا يحبوا يسمعوه، فكانوا يقعدوا أول حلقة دول بيقول لك سألناهم قال لك أنا مصلي الفجر ونستنى هنا في الدكة على ما يجي. الشاهد كان بيقول إيه: وآتاكم من كل ما سألتموه، الله، وآتاكم من كل ما سألتموه. التفسير وآتاكم من كل ما موصول، ما آتاكم من كل الذي سألتموه، ماشي، وآتاكم من كل الذي سألتموه. لكن طب لحما نسأل الله يبقى عندنا إدراك للأشياء ويقول له هات لي دي وهات لي. طب دني قبل أن أسأل، قبل أن أعرف كيف أسأل. فالشيخ محمد رفعت رضي الله عنه: وآتاكم من كل ما سألتموه. وبعدين أراه وآتاكم من كل، وبعدين قال ما سألتموه. أم واحد من اللي بيسمع، لأن لما يكون حيجيب يجيب الجملة من الأول، هو ما جابهاش من الأول، وآتاكم من كل، ونفسه جه سكت، وبعدين قال ما سألتموه. كان الأصول وآتاكم من كل على الطريقة، إنما هو ما قالش كده. أم لما هو قال كده قال له ما جاتش، ما جاتش يعني اعترض على البداية. أم هو رحمة الله عليه قال قرأ تاني كده: وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتم، آتاكم قبل أن تعرفوا كيف إيه. نعم. كان في واحد اسمه الشيخ عثمان من كيف السماع بتوعه وبيقول إيه: أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. أم لما قالوا عنب دي بلغته هو بقى بصوته شيء جميل. الرجل قال له هاتوا عنب بز كده. الله محمد. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بس يسرناه للذكر لمين؟ اللي قلبه عمران بقائله، اللي قلبه عمران بقائل القرآن هو اللي يكون على ذلك. وإلا ما هو في ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يعني هو قال إيه؟ الله، ما دخلش قال إيه. يسألوا عبد الله بن مسعود وقال ايه يعني ايه اللي قاله، يعني الله بيستهين باللي قاله، يبقى ما دخلتش هنا، ما دخلتش هنا. ماذا قال انفه؟ كن هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله. اذن به فرق بين القائل وبين الذي يسمع. فان كان السامع مؤمن برب هذا الكلام واللي قاله يوم ربنا يديله الفروضات فيه، وإن كان ما هوش مؤمن يبقى زي ما يكون إيه ألا إيه العمى على باله. وإحنا زمان نفكر إن إحنا ضربنا مثلا قلنا فيه فرق بين الفاعل وبين القابل. الفاعل قد يكون واحدا ولكن القابل يكون مختلف. يبقى ده يقول إيه الجمال ده، وده يقول له إيه يعني اللي قاله يعني. وضربنا المثل من فاكره أيوه بكوباية الشاي، والإنسان لما يكون في الشتاء، أنت فاكرها؟ لما تكون في الشتاء والدنيا ساعة وخرجت كده والدنيا ساعة بتعمل إيه؟ تنفخ في ايدك ايه عشان تدفيه، ولما يجي لك الكوبايه الشاي ساخنه وبتغلي تنفخ فيها عشان تبردها. طب ما هي النفخه هي النفخه، اشمعنى هنا بتبرد وهنا بتسخن؟ قال لك الفاعل شيء والقابل شيء اخر. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ طب لما الراجل الوليد سمع الكلام بتاع القران ونفسه هديت كده وقعد يسمع للنبي حن انه يؤمن، انما الدنيا قالوا صبع الوليد، قال والله لقد سمعت كلاما لا هو سحر ولا هو شعر ولا هو كهانه، ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق. شوف التعبير الرائع، إيه اعلاه مثمر كلام حلو واسفله مغدق، يعني ايه؟ احنا بنشهد ان الشجره لما يكون فيها ثمره الورق التحتاني يدبل وينشف، في القران غير كده، الثمره موجوده والاسفل مغدق. الرحيمه وما هو بقول بشر. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ حد بقى عنده بقى التعاظ كده مدكر، يعني اسلوب متذكر، يعني كذبت عاد، اتنقلنا من مين؟ من سيدنا نوح. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، لما كذبهم انا عملت فيهم ايه؟ ارسل عليهم الصيحه، مش كده؟ والصيحه الصوت المزعج اللي يجي من اعلى، صوت شديد مزعج ياتي من اعلى بس مصحوب باشياء، اما ريح تدمر واما نار تحرق، هذا اللي عملناه فيهم. ولذلك هناك الايه بتاع ايه؟ فكلا اخذنا ايه؟ بذنبه، كل واحد خد ايه نصيبه. كذبت عاد، وعاد اللي هي في الاحقاب بقى اللي ربنا قال فيها احنا دلوقتي بيجوا الناس عشان يزوروا مصر عشان يشوفوا ما صنعوا الفراعنه، ازاي الهرم الكبير ده الصخره اللي قد كده دي ومش عارف ايه ومتركبه التركيب ده بدون مونه، ما فيش مونه بينهم وبين بعض، بايه دي؟ أم قال لك ده بتفريغ الهواء، الفراعنه عارفين تفريغ الهواء؟ أم قال لك ايه تفريغ الهواء؟ احنا لما بنلزق حاجه بصمغ تلزقها بصمغ، يعني بتلزق ليه؟ لان الصمغ انت بتعمله كده اهو يروح سدد المسام بتاعه الهواء، فساعه ما تحطها كده يروح لازقين في بعض. طب تعالى هات كوبايه كده وحطها فيها ميه سخنه وبعدين على ازاز، لما تيجي تشيلها تلاقيها ايه؟ ممسوكه من تحت، لان شويه الماء اللي اتبخروا دي خلت الهواء يبقى متماسك. اهم دول بيجوا يشوفوا الحاجات دي، وبعدين ربنا يقول على فراعنه دول، وبعدين يجيب قوم عاد اقرا القران، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يبقى إذن حضارة فوق حضارة الفراعنة، بس ما راحت فين دي؟ أم قال لك البيئة اللي هي فيها بيئة عواصف وكلها رمل مال الأحقاف، فلما تهب الريح تاخد الرمل، الهبة الواحدة تثمر القبيلة، لو قبيله ماشيه كده قافله في يلا كده وهبه واحده تروح للصالح، وما دام كده يبقى لازم نفحت. ولذلك كل اثر من اثار عايز تبحث عنه لازم تفحت، لان عوامل التعريه عملت ايه؟ عملت كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. ما تقولوش عذبنا كده، لا، بعد الانذار، اللي انذر يبقى اعذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الله، ريح صرصر يعني بارد وله صوت مزعج، في يوم نحس، يوم شؤم جه عليهم. قال طب هو يوم ده؟ هو في آية ثانية قال سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أم قال لك ما هو بيقول لك إيه يوم بس في نحس مستمر؟ استمر المدة نحس، ما فتتوش، ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس. تنزع الناس كده، قال لك ودي تنزع الناس ايه دي؟ قال لك لان لما الريح جت بقوا يجوا للحفر وينزلوا فيه عشان الريح يعلم يقوم الريح يشدهم في زي الشفاط تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل. أنت عارف النخلة بقى من أول التاج بتاعها الجريد ده والجدير بتاعها اللي بينها دي الأعجاز النخل منقعر يعني القعر بتاعه إيه ضايق. اللي إحنا بنعمله عمدان ويعملوه مثلا للسقوف كده يعملوه تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونزر. برضو كل حاجة يبلها فكيف كان. طب وبيكررها ليه؟ قال لك لأن العذاب متكرر. لأن العذاب مش حاجة واحدة بناخدهم نذيه بكده ودي بكده وكده. ليه؟ قال لك لتتبين طلاقة القدرة في الإيه؟ في الجزاء. وكما نعرف طلاقة القدرة في جزاء الأدنى اللي هم الرحيم في داهية نعرف طلاقته في الإيه؟ في الجزاء اللي بتاع اللي إيه؟ تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وبرضو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد كل حاجة وبعد كل أمة كذبة رسول يجيب القرآن عشان ليه يجيب القرآن؟ أما قال لك لأن القرآن ده ربنا قال عليه أنزل كتب كتير بس القرآن أنزله مهيمنا على هذه الكتب المهيمن. نعم. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. برضو كذبت ثمود بالنذر. ثمود بتعقم صالح دو كان بتعمل هود وإلى عاد أخاهم إيه ده هناك في الجنوب عند رمل الأحقاف وده عند المدينة في مدائن صالح. كذبت ثمود بالنذر. النذر ولا بالنذير؟ هو النذير مش رسول لهم بيجيب نذير واحد ما النذر يعني إيه؟ أما لك لأن اللي بيكذب رسول بيكذب كل الرسل لأن المنهج واحد منهج. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن. طب شو أنا قال للرسل كده؟ لأن الأتباع ساعة ما يجي رسول جديد بقى متعصبين للرسول بتاعه يقوم يقول يا رسول يا بتاع فهمه من لما يجي حاجة يأمنوا بها. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تسعة تقول فهل من مدكر يعني يعني يا ناس ما فيش واحد كده يتذكر كده يعني يتشوق لأن اللي سيحصل. كذبت ثمود بالنذر. طب التكذيب بتاعهم ايه؟ جاب الكلام اللي بيقولوا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. ما لا عايزين ايه رجل. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا أيدت معنى الرجل الواحد ده لفي ضلال وسعر. ضلال ليه؟ قال لك لأن لهم كانوا جماعة وبعض اكتار يبقى ان كان ده يعدلوا بعض. إنما واحد كده ويجي يقول لك يا كده بياخد عن واحد بياخد عن واحد. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. مش هما برضو العرب قالوا كده لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. وبعدين قال ايه قالوا عايزين ننزل ملك ولو جعلناه ملكا. طب انت هتشوف الملك ازاي ده الملك لا يرى. طب لما نبعته الملك هيبقى في صورة مين؟ طب ما هي الشبهة تلك الشبهة هي نجفناها راجل من اول الامر وخلاص. ثم الملك لما يجي رسول ما ينفعش اسوة لان لما يقول يعملوا زيي انا يقول ما نقدرش انت ملك واحنا هنبقى زيك لازم تجيب واحد بشر عشان يبقى ايه يبقى اسوة. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا أي إذا اتبعناه وهو واحد لفي ضلال. لين يمكن له هوى وإنما الثاني يسنده يعني لو كانوا جماعة يعدلوا البعض لفي ضلال. وهو سعر. السعر بتطلق مرتين على المجنون وفيه سعر يعني سعيل النار. ألقي الذكر عليه من بيننا من بيننا. أنتم استويتوا مع بعض ولا إيه؟ لا الله أعلم حيث يجعل رسالته. بيعد ناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. كذاب يعني بيقول غير الحق، وقافر يعني ايه؟ عنده بطر. بطر يعني ايه؟ لانه ما اقتنعش بما فيه وعايز يستعلي ويعمل علينا رئيس، يبقى قاشر يعني متعال عايز يعمل رئاسة علينا. شوف التهديد بقى، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، انتم اللي كذابين وعندكم الأشر. ليه؟ لانكم كرهتم ان يأتي واحد منكم بشيء اعلى مما انتم فيه فحسدتموه على انه سمعنا لا يعني يختار. لكن ربنا يقول الله اعلم حيث يجعله ايه رسالته بيعده. ولذلك احنا قلنا زمان لما كنا بنتكلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما جيبه مجرد قال انا رسول، في ناس صدقوه ولا لا؟ من قبل ما يجي قران ولا معجزه ولا اي حاجه. خديجه وابو بكر وعلي وكلهم ازاي؟ ام قال لك كانت اول معجزه لمحمد في التصديق به سلوكه قبل ان يكون رسولا. ولذلك احنا قلنا زمان لما اجينا نقول محمد رسول الله، محمد يعني تنبهوا من محمد يعرفوه كده، اهو محمد ده اللي انتم عارفينه بقى، ده هو الرسول. لو انتم بقى عرفتوا محمد ده عايش ازاي والصدق والامانه والوفاء والبتاع، كنت تقولوا والله الرساله ما تنفعش الا به محمد. تيجي صورته في الذهن ويجربوا شوفوا تاريخه بقى ايه، لما تحطوا ده في مخزنكم لما يقول رسول الله تقول لنا يستاهل. سيعلمون غدا من الكذاب. الغد يطلق على المستقبل المجهول اللي لسه هيجي، وسماه غد يعني لانه قريب، لان الغد هو اليوم الذي يلي يومه. سيعلمون غدا يعني بعد في الساعه، يبقى كانه زي ما يكون ايه. ولذلك احنا كنا امبارح في سوره النجم هناك في اخرها قلنا ازفت الازفه، يعني ازفت يعني قربت وجاهه، وبعدين قالت اقتربت الساعه وانشقت ايه خلاص. وفي سورة ثانية يقول اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ده هم اللي اقترحوا، قال لنا هات لنا ناقة كده مثلا، فقال انتوا اللي اقترحتوه، إذا جبناها بقى وكده نبقى نعمل فيكم إيه. فجاب لهم الناقة من صخرة كده، طلعت ناقة ايجادها نفسه معجزه. قال لهم بقى ما دام ايجادها معجزه مش على طريقه المجيء، خلوها تشرب زي ما هي عايزه وتاكل زي ما هي عايزه، اوعوا تعترضوها ايه بسوء فيصيبكم عذاب ايه. ولها شرب اليوم اللي تشرب فيه ما انتم تروحوه، شرب ولكم شرب ايه يوم المعلوم. انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم. شوفهم هيعملوا ايه، هم اقترحوه طب جبنا لهم، ارتقبهم واصطبر على تكذيبهم ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. بين الناقة وبين ايه وبينهم، ياخدوا زي ما نسميها احنا المناوبة. المناوبة يعني نوبلدي ونوبلدي. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم، يعني راقب احوالهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يحضر وقت إيه شرب عشان ما يزدحمون. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. الله، نادوا صاحبهم يسموه أحيمر، أحيمر وثمود أو أحيمر وعاد، وده راجل زي ما يقول ولد بلطجي زي البلطجية يعني، بدليل أنه لما حب يذبحها ما معاه سيف ولا معاه صايع، خدس خطف السيف من واحد فتعاطى سيفا مش بتاعه فراح عقرها، يعني جاب واحد بلطجي ايه هو اللي يعقر الناقة. فنادوا صاحبهم فتعاطى سيفا عشان يعقر بها. فكيف كان عذابي ونذر، برضو كيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، بس صيحة واحدة بس، فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر الهشيم هو الشيء المتفتت، فأصبح هشيما لما الورق بتاعه يجي يجف يوم ينهري يبقى زي الفتات كده تزروه الرياح. فكانوا كهشيم المحتضر. ايه المحتضر؟ المحتضر هو الذي يصنع حظيرة تحفظ له أنعامه ومواشيه، زي عندنا يعني أنتوا لو خدتوا بالكم من الفلاحين عندنا يجي في الغيط يمكن ما يبنيش ويجيب شوية قش وغاب ومش عارف ايه يعمل سياج كده هو يحدد به الزريبة اللي ايه، فلما القش ده اللي معمول صور الحرارة والبرودة والانكماش يدوب، يقوم لما يدوب يبقى ايه متفتت يبقى تضربه الرياح. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صاحها جبريل فكانوا كهشيم المحتضر، كانوا زي الشيء المتفتت من الايه من الزريبه اللي عاملها المحتضر اللي عمل الحظيره الحظيره للحيوان بتاعته. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر، برضه بالنذر ولا بالنذير؟ قال لك بالنذر لانه لما يكذبوا واحد اكنهم بيكذبوا الايه الكل. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. السحر هو آخر الليل قبل الفجر كده، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا، لوط أنذرهم البطش قال لهم إيه؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وأحفظ على كرامتي بالنسبة لضيفي، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. أنذرهم البطشة، البطشة اللي هي بتسمها البطشة الكبرى، بطشة مين؟ بطشة رب. ده احنا لما يقدر بطشة فتوة وبطشة رجل عادي وبطشة فتماروا بالنذر، يعني قعدوا يشككوا فيها. ولقد راودوه عن ضيفه، كلمة ضيف تطلق على المفرد وعلى الجماعة، المفرد يسميه ضيف والاثنين ضيف والثلاثة ضيف يعني شو معنى ربنا خلاها كده؟ قال لك لأن الضيف إذا جاءك واحدا أو اثنين أو عدد كبير إياك أن تميز ضيفا على ضيف فاجعلهم ضيفا واحدا، ما تديش لواحد أكثر من الثاني. ولذلك حيجيبها في الجمع أن ضيف إبراهيم الإيه، يبقى إذن الضيف إيه يطلق على المفرد على المثنى وعلى الجماعة. علشان إيه ليه كده؟ هم قال لك عشان لما يجي عندك ضيوف اوعى تميز واحد عن واحد. ولقد راودوه عن ضيفه، راودوه يعني قالوا له سيب لنا العيال الحلوين دول، فطمسنا اعينهم شافوا الملائكه نقوم حاجه يعني جمال ايه مثلا، ناموا فكروا في الرذيله بتاعتهم، لما فكروا في الرذيله قال له هؤلاء بناتي هن اطهر لكم كده كويس. لما مرجوشي فمسنا أعينهم فلم يروا الملائكة، نعم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. صبحهم عادة كان التعذيب بيجي الصبح، إن إذا نزلنا بساحات قوم فساء صباح المستقر، ما يعني الصبح بس. قال لك لأنهم لسه قايمين من النوم خدلانين بقى وبتاع تاخدهم على إيه، انما لما يقعدوا بقى ويفطروا ومش عارف ايه ويستردوا حياتهم كده يمكن يبقى. ولقد صبحهم بكرة بدري يعني عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. دي كما قالش فكيف كان عذابي، ده هنا عمل الخطاب لهم فذوقوا لان جريمتهم انقح شوية، فذوقوا عذابي ونذر. وبرضو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هتبقى ثاني ولقد جاء آل فرعون النذر، برضو جه آل فرعون النذر النذير اللي بينذرهم بما هم فيه ومش عارف ايه، وبده يعدلهم بقى على منهج الحق ويعملوش آلهة ويبقوا عبيد ويبقوا مش عارف ايه، وجات لهم الآيات. طبعا احنا عارفين الآيات اللي جات لفرعون، الآية الأولى آية الايه العصا هذه واحدة بتاع السحر، الآية الثانية اللي يرد الايه اسلك يدك في جيبك شلوك يعني ادخل ايدك في الجيب، الجيب هي الفتحه بتاع الرقبه دي. ولذلك احنا بنسمي الجيب اللي هنا ايه جيب، ليه؟ لاننا بنحط ايدنا كده من الفتحه نوديك عشان ندريه. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء احتراز، لانه هو اسمر ولما تخرج بيضاء يمكن برص. البيضاء من غير سوء. نعم. كذبوا باياتنا كلها. طب دول ايتين، العصا واليد اللي مش عارف دي ايتين اثنين، انما هو جميعها هنا باياتنا. قال لك لا، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين، مش كده كله؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.